حصريا على موقع djkimo.com. مريض مصاب بالاكتئاب لوحدنا من الصحاب، قاعد براجع الذكريات وقافل على نفس الباب، سريري بقى زي التابوت منطوي حبيب السكوت، كل حلمي اني اموت مع نفسي بسأل واتكلم جوايا نار، انا بتقلم ما بقتش عارف اتأقلم، ما بقتش عارف اني اعيش ازاي، بعوني اللي شاريهم بسهولة كده هنت عليهم، كده انا بحياتي كنت افديهم وهم غدرهم وما صانونيش، تعظيم سلام هنا للأبد ارض الكبار جهة الجدعة، حسام الجبسي كينج البلد، عمر الجبسي يابا يعتمد، هذا الشبل من ذكى الاسد، ما تجوش معانا ده احنا الكبار، شاب في سن العشرينات، عشت بطيبه في قلبي مات، ايه اللي بخلص دي خون، انا جوا مني صراعات، نفس اللي انا اديتهم وانا بنحك في صار، بتقولي عايش وماليش دار، ربنا اللي معايا وبس، عملت خدي مدس للكل عشان قلبي ابيض فل الفل، اخرتها قسوة وغل وزار، صحابي كانت اكبر دار، هبعد بعيد ما انا اتأذيت، هقعد لوحدي جوه بيت، مش عايز اعرف حد تاني، كل الناس انا اتخمن عليه العواد يا دنيتي، خلاص حسبت حسبتي، الرجولة تضحية وشلامة، الحزن اصبح اسمتي، عاملتكم بما يريد الله، والحب فيك انا مش بلقى، درس الصحاب مؤلم شطبت حنية وإخلاص، وقفلت على نفسي بتربة، قدت خلاص من كل الناس، أنا هبقى شخص أناني عام، كمال المسوس رئيس الدايرة، مفيش قصاده يبقى أبطال طايرة، أرض اللب أنا أختار تايرة، أصلي ده فيها السد العام، حمد الياباني حملة ودبة، لوحده بس يساوي عصابة، عبد الرحمن أبو ريان البار، وجهتنا ده في أرض اللب، عمو هاني عفيفي ده في الدقيقة، والدقيقة صعبة ودي حقيقة، الدنيا من غيره خنيقة، امتى هترجع يا اخويا، قطع وشوش اي حد ده، ما بيعتمدش اسامي ابطال، المسا ده الكريم الجزار، فيكم الدكة اختار جزار، ومدي النفس ابو وعد كبير، هو الكبير وملهوش كبير، وبقلة شمس هو المدير، المسالك يا ابو مصطفى، احمل ورداني ابو سليم، منبع رجولة ده بند شنتي والأسطورة، هيلعبون بيك الكورة، يوسف أوفا ومروان عصفورة، إدمنت ونس ما بيجلوه، الميسا جاي لسليم الكينج، الاسم وحده يا عم براك، معرفه قدك توك ترى، سليم الكينج العسلية، بعدك يا أخويا كسرت قلوب، بجد أنت يا عم وحش، الذكريات طيبة والعدل، ده يحيى بتاع عمره ما يتناسى.